نعيد صيامي باش نقلع كفارة الوزار انك تغزالي في الجياح تبان الحال. نعيد صيامي باش نقلع كفارة الوزار انك تغزالي في الجياح تبان الحال. أمس منامي يا طالب نحكي لك شي نصار واقي عجرالي في القضاء والسابق لازال أنا ودامي في شهر رمضان خلعت العذار عطفت بوصالي على أرضها بهجت الوصال في قلب رصامي غن من ليلة ماليها عبار بالسوم الغالي سومها ما تفديهم وال هي قدامي والهوى والحب مين ويصار خصمان تشالي والمحبة في صمات الحيال من حر غرامي حزتها وحنا في حديد الخبار محلا حلالي للزوي والليل ليال وداج طامي ما نويت فضني بين قصار أرقي بضحالي بعد ضم الملجا وطار. العيد صيامي باش نقلع كفارة الغزار عندك سوزاني في الدجاح تبان الحال. من حلامي نصيب والفلاح الطرف اللي زار وتبدل حالي ولا قوى عشقية من سال قمت من مقامي على السحور معوال وقت الصحار باللي زهالي على أرضات بديعات الجمال شديت حزامي فات بدفوف الباب على الجدار ورفعت نجالي نصيب الفجر للجو انشال من بعد كلامي جاوب الطالب مبروك الصوار عن صرد فعالي وقال لي يا هذا محال واش نتعامي ساعة منامك نوض بالعشوار خفف التقالي وراقب سماك يمان وشمال وقوالي مامي جرايم الفحش اتعاقب في الضرار غاية الهوالي والمناكر والظلم ضلال. عصياني باش نقلع كفارة الغزال عندك سوزاني جاح تبان الحال. تدامي لا تغلق بواب عظيم الاسرار ورحمة العالي تغيب فيها جملة الزلال صوادك حامي طلع ضايك وي كيف لا جمار في الجبح الخالي نايل وفضلوا الارسمال كف من ملامي في قوالك هون المولى اختار بادر بفصالي العلم شتاف الشارع عمسال ظلمك وظلامي في بحر العفو نقطة من مطار لام ضحاتالي بالشفاعة ندرك والنال وعدي ويامي نصرفو والسابق لي في الصفار حالك من حالي نرجع ورحمت المتعال لو قمت قيامي عنكم الطعالي لو نهار فعلي وعمالي ما يفاق مني عالسؤال الحس يعني باش نقلع كفارة الوزار فجا حتى ذان للكريم الرازق جمع العمار الجليل العالي الغني الوحيد الفعال وسراج نيامي طالبين وداني سر وجهار اشطمتي بالي بالفضق وبصاحة القوال مدهبنا سامي بالرسول الهادي تاج البرار خاتم الأرصالي سعدنا بسعادة الضال والقلب الضامي بالإيمان سقيت القحل سيار نترك السفالي لازهو في خلطات وردال وصعد نجامي صرفني وصرفتو بعد المزار مستبشر رسالي كل صعب في الدين سهل واسمي في نظامي يا الحافظ ذكر به الحبار قال جلالي سلامنا لربابه للحال كارم القرامي علي تكلو وفني جمع العمار ويغفر زلالي ويصفح ما تبقى في الزلال كارم القرامي علي تكلين فني جمع الصيار ويغفر زلالي ويصفح ما تبقى في الزلال حيس يامي باش نقلع كفارة الوزار أذان الحال.